إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والند والمثيل والنظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، عز فارتفع، وذل كل شيء لعظمته وخضع، وانكسر كل شيء لكبريائه وتواضع. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، نشهد جميعًا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله جل وعلا به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوا على نبيكم وباركوا وسلموا، هو النبي الأكرم القائد المعلم. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. اللهم اجعلنا من الفائزين ومن عبادك المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. معاشر المؤمنين، يقول ربنا تعالى في كتابه المبين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لقد قسم العلماء العقائد إلى نوعين: الأول عقيدةٌ صحيحةٌ جاءت بها الرسل من عند الله، والثاني العقائد الفاسدة، وهي نتائج أفكار البشر، وقد يأتي فساد العقيدة من التحريف والتبديل، كما في العقيدة اليهودية والنصرانية، حتى وإن كانت سليمةً في الأصل. لذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصرانية ثم لم يؤمن بي إلا حرم الله عليه الجنة. عباد الله، أسوق هذه المقدمة لأتحدث عن العقيدة. العقيدة التي نسمعها كثيرا: عليكم بالعقيدة، تمسكوا بالعقيدة، ندل على العقيدة. ما هي العقيدة؟ سنتحدث عنها وعن بعض ما يتعلق بها. العقيدة عباد الله لغةً مأخوذٌ من العقد والشد، وعقد الحبل أي شد بعضه بعضًا، واصطلاحًا هي الأصول التي أمرنا الله باعتقادها، والتي حددها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره. معاشر المؤمنين، إن عقيدة الإسلام لم تفرض على الناس فرضا، وكما سمعنا في الآية التي ابتدأنا بها: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وما الجهاد إلا إزالة لطواغيت الأرض من أن يقفوا حائلاً بين عقيدة الإسلام ووصولها إلى الناس. فالمسلم مأمور بتبليغ دعوة الله، فمن وقف عائقًا دون وصولها إلى من ورائه وجبت إزالته. إسلامنا يا عباد الله عقيدةٌ وشريعة، فالعقيدة هي الجانب العلمي اليقيني من إسلامنا، والشريعة هي الجانب التكليفي في العبادات والمعاملات والحدود والاقتصاد والقانون الذي يتحاكم به الناس. عباد الله، هناك سؤال: لماذا العقيدة؟ وهل نحتاجها حتى نتحدث عنها أو نعيرها هذا الاهتمام؟ نعم يا عباد الله، لا بد من العقيدة الإسلامية، لأن فيها الإجابة على الأسئلة الثلاثة التي شغلت عقول البشر في القديم والحديث، ولا زال البعض يدندن بها إلى الآن. وما ضلت البشرية إلا يوم أن كانت الإجابة بشرية قاصرة فضاعت بسببها. وهذه الأسئلة هي: من أين جئنا؟ ولماذا جئنا؟ وإلى أين المصير؟ في إسلامنا نعلم من أين جئنا، بقول ربنا جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فمصدر خلقنا هو الله. وفي عقيدة بعض البشر الفاسدة أن أصل الإنسان حيوان، وتحديدا أصله قرد، فأي فضائل يبحث عنها ويحرص عليها من كان أصله قردا؟ وفي إسلامنا نعلم لماذا جئنا، فالله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة تتضمن معرفة الله ومحبته والخضوع له واتباع منهجه. وفي عقيدة بعض البشر الفاسدة أن غاية الحياة إنما هو الإشباع الجنسي، وكل منع على الجنس يعتبر منعًا باطلًا، فأي فوضى وأي إباحية تكون في مجتمع يعتقد أن غاية الوجود إنما هي الجنس؟ وفي إسلامنا أيضًا نعلم إلى أين المصير، فالله تعالى يقول: وأن إلى ربك المنتهى، ويقول جل وعلا: وأن إلى ربك الرجعى. وفي عقيدة بعض البشر الفاسدة عندهم ألا إله، ينكرون وجود الإله، والحياة عندهم مادة، فينكرون الجنة وينكرون النار، ولا حساب ولا عقاب. فأي حياة تعيسة تكون، وأي إجرام يرتكب في حق الإنسان؟ وتأمل يا عبد الله كيف يكون الحال في مجتمع يعتقد أن أصل خلقه حيوان وقرد، وغاية وجوده الجنس، ونهاية أمره العدم. إن مجتمعا كهذا حياة الغابة قد تكون أرحم منه. لا بد يا عباد الله، لا بد من العقيدة الإسلامية، حيث لا قيمة للعمل الصالح إلا بها. قيل: يا رسول الله، إن ابن جدعان، وابن جدعان، ابن جدعان هذا كان من أكرم العرب. قيل: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يطعم الطعام ويصل الأرحام، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. معاشر المؤمنين، إن صاحب العقيدة السليمة عنده اليقين بأن الرزق قد كتب وهو جنين في بطن أمه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وأجله. وصدق الله إذ يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إن صاحب العقيدة السليمة يا عباد الله لا تهزه الأحداث ولا تعبث بإيمانه الشدائد، لأنه يعلم علم اليقين أنه إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والعقيدة السليمة تخفف عن صاحبها ألم المصاب، فلا يفر من الحدث، لا يفر من الأحداث المؤلمة بالانتحار فيخسر الدنيا والآخرة كما يفعل بعض الناس. هذه زنيرة صحابية جليلة تعتنق الإسلام فتتعرض للعذاب، حتى من شدة العذاب أنها قد فقدت بصرها، لكنها سبحان الله ما هانت ولا لانت، فيقول لها أبو جهل: إن كان رب محمد، اللهم صل على محمد، إن كان رب محمد قادرا على كل شيء فليرد إليك بصرك. فتقول له: إني كفرت باللات والعزى وآمنت بالله، والله قادر على أن يرد بصري إن شاء الله. فدعت ربها وألحت فرد الله إليها بصرها. إن صاحب العقيدة السليمة يا عباد الله لا يكون بخيلا، لأنه يؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، فيكون كريما في عطائه، كريما في خلقه، لأنه يعلم أن الكريم محبوب عند الله ومحبوب عند الناس. إن صاحب العقيدة السليمة يا عباد الله يعلم أن الإسلام جاء ليغير موازين الأرض ويقلبها رأسا على عقب، فجعل الخيرية وجعل الفضل لصاحب التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فليس في إسلامنا فضل لصاحب مال على فقير لأنه فقير. مر رجل برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع. ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. فالفقير المؤمن خير وأفضل من الغني الكافر أو الفاجر، ولا اعتبار للمال في تقدير الرجال. وليس في إسلامنا فضل لجنس على جنس، ولا لقبيلة على قبيلة، ولا لنسب على نسب، ولا للون على لون. وكفى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما زوج بنت عمته زينب بنت جحش رضي الله عنها، زوجها من مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه. بل تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها زيد إلا أمره عليهم. بل يقول عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله. معاشر المؤمنين، إن المسلم لو قرأ 1000 كتاب في العقيدة لن يكون صاحب عقيدة سليمة، إلا أن يتعرض إلى محن وفتن تحتاج إلى الرضا بقضاء الله والإيمان المطلق بأسمائه وصفاته. عند ذاك فقط تعرف نفسك يا عبد الله إن كانت عقيدتك سليمة أم لا. أما لقلقة اللسان بنصوص نحفظها لا رصيد للقلب ولا للجوارح منها بشيء فهي عقيدة معطلة. قال تعالى حكاية عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً. نسأل الله أن يرضينا بقضائه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، رب الطيبين، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله، ديان يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. يا رب صلِّ على محمد، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر المؤمنين، اليوم أو من البارحة تقريبًا بدأت الإجازة، وهي تعتبر قصيرةً كما يقال أسبوع، لكنها إجازة. والذي أريد أن أقول أن الإجازة فراغ، والفراغ نعمة، وليس في حياة المسلم فراغ، بل حياته كلها لله. فوصيتي يا عباد الله أن نتذكر أولاً أن الفراغ نعمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الإجازة يا عباد الله ساعات ودقائق وثواني، فمن فرط في الثواني ذهبت الدقائق، ومن تساهل في الدقائق ذهبت الساعات، ومن ذهبت ساعاته ضاع عمره. رتب وقتك يا عبد الله بما يفيد وينفع، واجعل للوالدين النصيب الأوفر، ثم الأقارب والأرحام والأصحاب، اجعل لهم نصيب، واجعل كل ذلك لله. لا تسرع يا عبد الله، فكم من حادث في الإجازة أحزن أسراً أو فرقها. تنزه بلا محظور في الرحلة والنزهة دون إسراف ولا محظور، دأب المؤمن في نومك ويقظتك، احتسب هذه وهذه، ولا تكثر من الأولى ولا تتأخر في الثانية، ولا تجعل نومك غاية بل وسيلة لغاية. واعلم أيها الحبيب المبارك أن همة المؤمن في جده لا هزله، وعزه في قوته لا ضعفه. فالله الله في استغلال الحياة. فنحن اليوم يا عباد الله فوق الأرض، والله لا ندري متى نكون تحتها. فاعمل صالحا تغنم قبل أن يأتي وقت فيه تندم. اللهم وفقنا لصالح العمل، اللهم وفقنا لكل عمل تحبه وترضاه، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، اغفر ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر ذنوبا سترتها، وامحو سيئات ما علمها الناس وعلمتها. اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم أعمالنا فتقبلها، وتعلم حاجاتنا فاقضها يا قاضي الحاجات. يا رب إنا نحبك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا علي يا أعلى، يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب، واجعل ذلك على شهادة. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، اللهم نوِّر على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، ويا مجيب دعوة المضطرين، اللهم من كان في هذا المسجد مهموماً يا رب فرج همه، ومن كان مديوناً اللهم اقض دينه، ومن كان مبتلاً يا رب عافه، ومن كان مريضاً أو ابتلي بابن أو قريب مريض، اللهم أقر عينه بشفاه. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين يا رب. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم جازه بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي وأقوى من كل قوي، اللهم عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، لا يرد أمرك ولا يهزم جندك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم عجل بالفرج لإخواننا في الشام وفوق كل أرض وتحت كل سماء، كل المؤمنين ناصرا يوم قل الناصر، وكلهم معينا يوم فقد المعين. يا رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة إجابة وقبول، لا تردنا خائبين، أجب دعاءنا وأعطنا سؤلنا واقض حوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.